إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأصول المهمة في الأسماء ما جاء به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت التسمية، وذلك على ثلاثة وجوه. الوجه الأول تسمية المولود يوم ولادته. الوجه الثاني تسميته إلى ثلاثة أيام من ولادته. الوجه الثالث تسميته يوم سابعه. وهذا اختلاف تنوع يدل على أن في الأمر سعة، والحمد لله جل وعلا. ومن الأصول المهمة أيضا في الأسماء أن التسمية حق للأب، فلا خلاف في أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق منازعته، فإذا تنازعا فهي للأب. وبناء على ذلك فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة، وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة وتوثيق حبال الصلة بينهما، كما أنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعرضون مواليدهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسميهم. وهذا يدل على أن على الأب عرض المشورة في التسمية على عالم بالسنة أو من أهل السنة يثق بدينه وعلمه ليدله على الاسم الحسن للمولود. ومن الأصول المهمة في الأسماء أن المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه، فكما أن التسمية من حق الأب فإن المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه، ويدعى بأبيه لا بأمه، فيقال في إنشاء التسمية فلان ابن فلان، فلا يقال ابن فلانة، ويقال في دعائه ومناداته والإخبار عنه يا ابن فلان، ولا يقال يا ابن فلانة. قال الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. والدعاء يستعمل استعمال التسمية، فيقال دعوت ابني زيدا أي سميته. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وذلك خطاب من كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، أيقول يا رسول الله يا نبي الله. ولهذا يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم فلان ابن فلان، كما ثبت الحديث بذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. رواه البخاري، وترجم عليه بقوله باب ما يدعى الناس بآبائهم. وكل حديث جاء فيه أن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم فلا يصح، وهذا من أسرار التشريع، إذ النسبة إلى الأب أشد في التعريف وأبلغ في التمييز، لأن الأب هو صاحب القوامة على ولده وأمه في الدار وخارجها، ومن أجله يظهر في المجامع والأسواق ويركب الأقطار في الأسفار لجلب الرزق الحلال والسعي في مصالحهم وشؤونهم، فناسبت النسبة إليه لا إلى ربات القدور. ومن أمرهن الله تعالى بقوله وقرن في بيوتكن. ومن الأصول المهمة في التسمية أنه يجب على الأب اختيار الاسم الحسن في اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان العربي، فيكون حسنا عذبا في اللسان مقبولا للأسماع، يحمل معنى كريما شريفا ووصفا صادقا خاليا مما دلت الشريعة على تحريمه أو كراهته، مثل لوثة العجبة وشوائب التشبه والمعاني الرخوة. ومعنى هذا ألا تختار اسما إلا وقد قلبت النظر في سلامة لفظه ومعناه على علم ووعي وإدراك، وإن استشرت بصيرا في سلامته مما يحضر فهو أسلم وأحكم. ومن الجاري قولهم حق الولد على والده أن يختار له أما كريمة، وأن يسميه اسما حسنا، وأن يورثه أدبا حسنا. والأسماء المشروعة رتب ومنازل، وبيانها يأتي في هذا الأصل من الأصول المهمة في التسمية في مراتب الأسماء استحبابا وجوازا. وهي في الاستحباب والجواز رتب ومنازل على الترتيب الآتي: استحباب التسمية بهذين الاسمين عبد الله وعبد الرحمن، وهما أحب الأسماء إلى الله تعالى، كما ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، وذلك لاشتمالهما على وصف العبودية التي هي الحقيقة للإنسان. وقد خصهما الله في القرآن بإضافة العبودية إليهما دون سائر أسمائه الحسنى، وذلك في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله سبحانه: وعباد الرحمن، وجمع بينهما في قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه العباس عبد الله رضي الله عنهما. وفي الصحابة رضي الله عنهم نحو 300 رجل كل منهم اسمه عبد الله، وبه سمي أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ثم استحباب التسمية بالتعبيد لأي من أسماء الله الحسنى، مثل عبد العزيز وعبد الملك، وأول من تسمى بهما ابن مروان بن الحكم. والرافضة لا تسمي بهذين الاسمين منابدة للأمويين، وهذا محض عدوان واعتداء، وهذا شأنهم في مجموعة من الأسماء منها سائر أسماء بني أمية، مثل معاوية ويزيد ومروان وهشام. وقد حرموا أنفسهم من التسمي باسم عبد الرحمن لأن قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن ملجم. وأسماء الله تعالى توقيفية بدليل من كتاب أو سنة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الهروية رحمه الله تعالى قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى، قال: وكذلك أهل بيتنا. والحمد لله قل بيت من بيوت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلا وفيه من هذه الأسماء الكريمة المعبدة باسم الله تعالى أو المحمدة باسم من أسماء نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأت عمود النسب لأي عالم من أعلام المسلمين في كتب التراجم وجدت الأمر كذلك فلنكن هكذا ولنصل الخلف بهدي السلف. التسمية بأسماء أنبياء الله ورسله لأنهم سادات بني آدم، وأخلاقهم أشرف الأخلاق، وأعمالهم أزكى الأعمال. فالتسمية بأسماء الأنبياء والمرسلين تذكر بهم وبأوصافهم وأحوالهم. وقد أجمع العلماء على جواز التسمية بها، إلا ما يؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه كتب: لا تسموا أحدا باسم نبي، رواه الطبراني. وهذا النهي منه رضي الله عنه لئلا يبتذل الاسم وينتهك، لكن ورد ما يدل على رجوعه عن ذلك كما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. والتسمية ببعض أسماء الأنبياء والمرسلين منتشرة في صدر هذه الأمة وسلفها. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه باسم أبيه إبراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وبه سمى صلى الله عليه وسلم أكبر ولد أبي موسى رضي الله عنه. وعن يوسف ابن عبد الله بن سلام قال: سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسفا، رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي في الشمائل، وقال ابن حجر سنده صحيح. وأفضل أسماء الأنبياء أسماء نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على إخوانه من النبيين والمرسلين أجمعين. وبعد الإجماع على جواز التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في حكم الجمع بين اسمه وكنيته محمد أبو القاسم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب أن التسمية باسمه جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. وها هنا لطيفة عجيبة، وهي أن أول من سمي أحمد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أحمد الفراهيدي البصري والد الخليل صاحب العروض، والخليل مولود سنة 100 من الهجرة. بعد ذلك تأتي التسمية بأسماء الصالحين من المسلمين. فقد ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم، رواه مسلم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم رأس الصالحين في هذه الأمة، وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن الفوائد أن أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة: آدم وصالح وشعيب ومحمد، فهذه الأربعة عربية. أما ما سواها من أسماء الأنبياء فهي معربة لكونها منقولة إلى العربية في عصر الاستشهاد. ولهذا ترى قول علماء اللغة بعد اللفظ المعرب: وقد تكلمت به العرب. وقد كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر لطيف في ذلك، فهذا الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه سمى ولده وهم تسعة بأسماء بعض شهداء بدر رضي الله عنه، وهم عبد الله والمنذر وعروة وحمزة وجعفر ومصعب وعبيدة وخالد وعمر. وكل حديث مرفوع جاء فيه مدح من اسمه محمد أو أحمد أو جاء فيه النهي عن التسمية بهما فكلها لا يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يوجد في المسلمين من سمى أولاده بأسماء الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين: عبد الله، أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم. ومن سمى بناته بأسماء أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. ثم يأتي من الأسماء ما كان وصفا صادقا للإنسان بشروطه وآدابه. ومن هذه الشروط في التسمية ومن آدابها من نصوص السنة أمرا ونهيا ودلالة وإرشادا وبمقتضى قواعد الشريعة وأصولها، منها أن اسم المولود يكتسب الصفة الشرعية متى توفر فيه هذان الشرطان: الشرط الأول أن يكون عربيا فيخرج به كل اسم أعجمي ومولد ودخيل على لسان العرب. الشرط الثاني أن يكون حسن المبنى والمعنى لغة وشرعا ويخرج بهذا كل اسم محرم أو مكروه إما في لفظه أو معناه أو فيهما كليهما وإن كان جاريا في نظام العربي كالتسمي بما معناه التزكية أو المذمة أو السب، بل يسمى بما كان صدقا وحقا. قال الطبري رحمه الله: لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى ولا باسم يقتضي التزكية له ولا باسم معناه السب، ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص ولا يقصد بها حقيقة الصفة، لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقا. قال: وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسماء. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة من ذلك. وللأسماء أيضا جملة آداب يحسن أخذها بالاعتبار ما أمكن، منها الحرص على اختيار الاسم الأحب فالمحبوب حسب ما سبق من بيان لمراتبه في ما مر ذكره. ومنها مراعاة قلة حروف الاسم ما أمكن، ومنها مراعاة خفة النطق به على الألسن، ومنها مراعاة التسمية بما يسرع تمكنه من سمع السامع، ومنها مراعاة الملائمة، فلا يكون الاسم خارجا عن أسماء أهل طبقته وملته وأهل مرتبته، وهذا أدب مهم رفيع وإحساس مرهق لطيف نبه عليه الماوردي رحمه الله في كتابه نصيحة الملوك، فقال: فإذا ولد المولود فإن من أول كراماته له وبره به أن يحليه باسم حسن وكنية لطيفة شريفة، فإن للاسم الحسن موقعا في النفوس مع أول سماعه. وكذلك أمر الله عباده وأوجب عليهم أن يدعوه بالأسماء الحسنى، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأمر أن يصفوه بالصفات العلى، فقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أولاده اختيارا، وآثرها إيثارا، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع أحد من المسلمين بين اسمه وكنيته، وقال أحب الأسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن. وإنما جهة الاختيار لذلك في ثلاثة أشياء، منها أن يكون الاسم مأخوذا من أسماء أهل الدين من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، ينوي بذلك التقرب إلى الله جل اسمه بمحبتهم وإحياء أساميهم، والاقتداء بالله جل اسمه في اختيار تلك الأسماء لأوليائه وما جاء به الدين، كما قد روينا عنه في أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وأمثاله. ومنها أن يكون الاسم قليل الحروف، خفيفا على الألسن، سهلا في اللفظ، سريع التمكن من السمع. قال الشاعر في هذا الاسم: فقلنا له ما الاسم؟ قال: سموأل، على أنني أكنى بعمر ولا عمرا، وما شرفتني كنية عربية، ولا أكسبتني لا ثناء ولا فخرا، ولكنها خفت وقلت حروفها، وليست كأخرى إنما جعلت وقرا. فأخبر كما ترى أنه اختارها على بغضة لأهلها عنها لقلة حروفها وخفتها على اللسان وفي السمع. ومنها أن يكون حسنا في المعنى، ملائما لحال المسمى، جاريا في أسماء أهل طبقته وملته وأهل مرتبته. انتهى كلام الماوردي. وهذا بمعنى أن الاسم كالثوب، إن قصر شان وإن طال شان، فمراعاة أسماء أهل طبقته وقبيلته ربط أسري والتحام عائلي، ومراعاة أسماء أهل ملته ربط ديني عقدي، ومراعاة أسماء أهل مرتبته ربط أدبي بإنزال المرء نفسه منزلها حتى لا يتندر به. فهذه اللفتة النفيسة من الماوردي رحمه الله يذكر بها أهل الإسلام للابتعاد عن هذه الأسماء التي لا تليق بخصوص قيم الإسلام وأهله. ومن الأسماء ما يستملح على الصغير ثم إذا كبر صار مشينا، كالثوب القصير على الطويل. وفي تفسير قول الله تعالى عن عبده يحيى عليه السلام: لم نجعل له من قبل سميا، قال القرطبي رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية دليل وشاهد على أن الأسامية النسع أي الجميلة جديرة بالأثرة، وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية لكونها أنبه وأنزه، حتى قال القائل: نسع الأسامي مسدلي أزر حمر تمس الأرض بالهدب. وقال رؤبة للنسابة البكري وقد سأله عن نسبه: أنا ابن العجاج، فقال: قصرت وعرضت. وأما الأسماء المحرمة فقد دلت الشريعة على تحريم تسمية المولود في واحد من الوجوه الآتية: اتفق المسلمون على أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله تعالى من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك، مثل عبد الرسول وعبد النبي وعبد علي وعبد الحسين وعبد الأمير، يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك مثل عبد الصاحب، يعني صاحب الزمان المهدي المنتظر، وهي من تسميات الروافض. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم كل اسم معبد لغير الله تعالى، مثل عبد العزى وعبد الكعبة وعبد شمس وعبد الحارث، ومن هذا الباب أيضا غلام الرسول، غلام محمد أي عبد الرسول، وهكذا. والصحيح في عبد المطلب المنع، ومن هذا الغلط في التعبير بأسماء يظن أنها من أسماء الله تعالى وليست كذلك، مثل عبد المقصود وعبد الستار وعبد الموجود وعبد المعبود وعبد المرسل وعبد الوحيد وعبد الطالب. فهذه يكون الخطأ فيها من جهتين: من جهة تسمية الله بما لم يرد به السمع، وأسماؤه تعالى توقيفية على النص من كتاب أو سنة. والجهة الثانية التعبير بما لم يسم الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني التسمية باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فلا يجوز التسمية باسم يختص به الرب جل وعلا، مثل الرحمن والرحيم والخالق والبارئ. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من التسمية بذلك. وفي القرآن العظيم: هل تعلم له سميا، أي لا مثيل له يستحق مثل اسمه الذي هو الرحمن. ومنها التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم، والمسلم المطمئن بدينه يبتعد عنها، أي عن تلك الأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة به، وينفر منها ولا يحوم حولها. وقد عظمت الفتنة بها في زماننا، فيلتقط اسم الكافر من أوروبا وأمريكا وغيرهما، وهذا من أشد مواطن الإثم وأسباب الخذلان. ومنها بطرس وجرجس وجورج وديانا وغيرها مما سبقت الإشارة إليه. وهذا التقليد للكافرين في التسمي بأسمائهم إن كان عن مجرد هوى وبلادة ذهن فهو معصية كبيرة وإثم، وإن كان عن اعتقاد أفضليتها على أسماء المسلمين فهذا على خطر عظيم يزلزل أصل الإيمان. وفي كلتا الحالتين تجب المبادرة إلى التوبة منها، وتغييرها شرط في التوبة منها. ومنها التسمي بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله، ومنها اللات والعزى وإساف ونائلة وهبل. ومنها التسمي بالأسماء الأعجمية تركية أو فارسية أو بربرية أو غيرها مما لا تتسع له لغة العرب ولسانها، ومنها ناريمان وشريهان ونيزين وشيرين وشادي بمعنى القرد عندهم وجيهان. وأما ما ختم بالتاء مثل حكمة وعصمة ومرذت ورأفت وعزت فهي عربية في أصلها، لكن ختمها بالتاء الطويلة المفتوحة، وقد تكون بالتاء المربوطة تتريف لها، أخرجها عن عربيتها، لهذا لا يكون الوقف عليها بالهاء. والمكسوعة بالياء مثل رمزي وحسني ورشدي وحطي ومجدي ورجائي هي عربية في أصلها، لكن تتريكها بالياء في آخرها منع من عربيتها بهذا المبنى، إذ الياء هنا ليست ياء النسبة العربية كربعي ووحشي، ولا هي بياء المتكلم ككتابي، بل هي ياء الإمالة الفارسية والتركية. وأما لفظه فقي في مصر فهي عندهم مختصر فقيه. ومن الأسماء الفارسية ما ختم بلفظ ويه كسيبويه، وقد أحصى بعضهم 92 اسما مختومة بلفظ ويه. وفي اللغة الأردية يفحمون الياء في وسط الكلمة علامة للتأنيث، فيقولون في رحمن رحيمان، وفي كريم كريما، وكل اسم فيه دعوى ما ليس للمسمى، فيحمل من الدعوى والتزكية والكذب ما لا يقبل بحال، فهذا مما لا يجوز التسمي به. ومنه ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، متفق عليه. ومثله قياسا على ما حرمه الله ورسوله: سلطان السلاطين، وحاكم الحكام، وشاه شاه، وقاضي القضاة. وكذلك تحريم التسمية بمثل سيد الناس، وسيد الكل، وسيد السادات، وست النساء. ويحرم إطلاق سيد ولد آدم على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، رواه مسلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: التسمية بأسماء الشياطين كخنزل والولهان والأعور والأجدع، وقد وردت السنة بتغيير اسم من كان كذلك. فهذا ما يتعلق بالأسماء المحرمة. وأما الأسماء المكروهة فيمكن تصنيفها على ما يلي: تكره التسمية بما تنفر منه القلوب، تنفر منه القلوب لمعانيها أو ألفاظها أو لأحدهما، لما تثيره من سخرية وإحراج لأصحابها وتأثير عليهم، فضلا عن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، ومنها حرب ومرة وخنجر وفاضح. وهذا في الأعراب كثير، ومن نظر في بعض ما يجمع الأسماء كأدلة الهواتف مثلا رأى في بعض الجهات عجبا، ومنها هيام وسهام بضم أولهما اسم لداء يصيب الإبل، ومنها رحاب وعفلق ولكل منهما معنى قبيح، ومنها نادية أي البعيدة عن الماء. ويكره التسمي بأسماء فيها معان رخوة شهوانية، وهذا في تسمية البنات أكثر، ومنها أحلام وأريد وعبير وغادة، وهي التي تتثنى تيها ودلالا، وفتنة ووصال وفاتن أي بجمالها، وشادية وشادي، وهما بمعنى المغنية. ويكره تعمد التسمي بأسماء الفساق المادنين من الممثلين والمطربين وعمال خشبات المسارح باللهو الباطل. ومن ظواهر فراغ بعض النفوس من عزة الإيمان أنهم إذا رأوا مسرحية فيها نسوة خليعات سارعوا متهافتين إلى تسمية مواليدهم عليها. ومن رأى سجلات المواليد التي تزامن العرض شاهد مصداقية ذلك، فإلى الله تعالى الشكوى. ويكره التسمية بأسماء فيها معان تدل على الإثم والمعصية، كمثل ظالم بن سراق، فقد ورد أن عثمان بن أبي العاص امتنع عن تولية صاحب هذا الاسم لما علم أن اسمه هكذا. وتكره التسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة، ومنها فرعون وقارون وهامان. ومنه التسمية بأسماء فيها معان غير مرغوبة، كمثل خبية ابن كناز، فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عنه: لا حاجة لنا فيه، هو يخبئ وأبوه يكنز. ويكره التسمي بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة، ومنها التسمية بما يلي: حنش وحمار وقنفذ وقردان وكلب وكليب. والعرب حين سمت أولادها بهذه فإنما لما لحظته من معنى حسن مراد، فالكلب لما فيه من اليقظة والكسب، والحمار لما فيه من الصبر والجلد، وهكذا. وبهذا بطل غمز الشعوبية للعرب كما أوضحه ابن دريد وابن فارس وغيرهما. وتكره التسمية بكل اسم مضاف من اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضافة إلى لفظ الدين ولفظ الإسلام، مثل نور الدين وضياء الدين وسيف الإسلام ونور الإسلام، وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين الدين والإسلام. فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تطل على الكذب، ولهذا نص بعض العلماء على التحريم والأكثر على الكراهة، لأن منها ما يوهم معاني غير صحيحة مما لا يجوز إطلاقه. وكانت في أول حدوثها ألقابا زائدة عن الاسم ثم استعملت أسماء، وقد يكون الاسم من هذه الأسماء منهيا عنه من جهتين، مثل شهاب الدين، فإن الشهاب الشعلة من النار، ثم إضافة ذلك إلى الدين. وقد بلغ الحال في إندونيسيا التسمية بنحو ذهب الدين وماشي الدين. وكان النووي رحمه الله يكره تلقيبه بمحيي الدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكره تلقيبه بتقي الدين، ويقول: ولكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر. وأول من لقب في الإسلام بذلك هو بهاء الدولة ابن بوية ركن الدين في القرن الرابع الهجري. ومن التغالي في نحو هذه الألقاب زين العابدين، ويختصرونه بلفظ زينا، وقسام علي ويختصرونه بلفظ قسملي، وهكذا يقولون، وبخاصة لدى البغاددة في نحو سعد الدين وعز الدين وعلاء الدين، يقولون سعدي وعزي وعلائي. وينبغي البعد عن التغالي في الألفاظ، لذلك قال الحسن القيرواني: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهذي يحكي انتفاخا صولة الأسد. والرافضة يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى سيد العابدين، وهذا لا أصل له كما في منهاج السنة لشيخ الإسلام وفي الموضوعات لابن الجوزي، وعلي بن الحسين من التابعين، فكيف يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فقاتل الله الرافضة ما أكذبهم وأسقط عقولهم. ومن أسوأ ما ترى التسمية بقولهم جلب الله، يعني كلب الله كما في لهجة العراقيين، وعند الرافضة منهم يسمونه جلب علي أي كلب علي، وهم يقصدون أن يكون أمينا مثل أمانة الكلب لصاحبه. وتكره التسمية بالأسماء المركبة مثل محمد أحمد وغيرها، وهي مدعاة إلى الاشتباه والالتباس، ولذا لم تكن معروفة في هدي السلف، وهي من تسميات القرون المتأخرة. ويلحق بها المضافة إلى لفظ الجلالة الله مثل حسب الله، رحمة الله، جبرة الله حاشا عبد الله، فهو من أحب الأسماء إلى الله، أو المضافة إلى لفظ الرسول مثل حسب الرسول وغلام الرسول. وكره جماعة من العلماء التسمي بأسماء الملائكة عليهم السلام مثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. أما تسمية النساء بأسماء الملائكة فظاهر الحرمة، لأن فيها مضاهاة للمشركين في جعلهم الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم. وقريب من هذا تسمية البنت ملاك وملكة. وكره جماعة من العلماء التسمية بأسماء سور القرآن المجيد مثل طه وياسين وحاميم. وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، كما قال العلامة الإمام ابن القيم في تحفة المودود. ومن الأصول المهمة في التسمية أن المخرج من الأسماء المحرمة أو المكروهة وفي تغييرها واستبدالها باسم مستحب شرعا أو جائز، وطلب التغيير يكون من الولي الشرعي على القاصر أو من المسمى بعد بلوغه ورشده. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة وحولها من الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية، ومن الأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. يعلم ذلك من نظر في كتاب الإصابة في تمييز أسماء الصحابة ابن حجر. وظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحويل الأسماء مراعاة القرب في النطق، كتغيير شهاب إلى هشام وجثامة إلى حسانة. وهكذا يحول مثلا عبد النبي إلى عبد الغني، وعبد الرسول إلى عبد الغفور، وعبد علي إلى عبد العلي، وعبد الحسين إلى عبد الرحمن، وحنش إلى أنس، وعبد القاضم إلى عبد القادر. والمهم تحويل الاسم إلى مستحب أو جائز. وقد جاءت أحاديث ضعيفة وأخرى موضوعة في التسمية، تذكرها لنكون منها على حذر إن شاء الله جل وعلا. منها: أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، وهذا لا أصل له، كما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. قال: نقل ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد الكعبة، وأقره العلامة ابن القيم في تحفة المودود رحمه الله تعالى. وعليه فلا تحل التسمية بعبد علي وعبد حسين كما هو مشهور عند الروافض، ولا بعبد النبي أو عبد الرسول كما يفعله بعض الجهلة من أهل السنة. ومن الأحاديث الموضوعة في باب التسمية قولهم: أحب الأسماء إلى الله ما يعبد به. ومنها: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه وأن يحسن أدبه، وهذا موضوع كسابقه. وكذلك: من ولد له ثلاثة فلم يسمي أحدهم محمدا فقد جهل، وهذا موضوع كما في السلسلة الضعيفة. وفيها أيضا مما هو موضوع: من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا به كان هو ومولوده في الجنة. ومنها: ينادي مناد يوم القيامة أن من كان اسمه محمدا فليقم فليدخل الجنة إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا أصل له. ويجوز أيضا تكنية المولود، والكنية هي ما يصدر بأب أو أم، بأب إن كان المكنى ذكرا، وبأم إذا كانت المكنات أنثى. ويجوز هذا في حق المولود لهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيما، أي مفطوما انتهى رضاعه. وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير هكذا بالتصغير طائر صغير. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقد بوب البخاري بابا لهذا الحديث سماه باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. وكذلك يجوز تكنية الصبي قبل أن يولد، وذلك لما صح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي ولد بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: فكانت رخصة لي. وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي. والزيادة قال: فكانت رخصة لي عند الترمذي، ورواه أحمد والبيهقي والبخاري في الأدب المفرد. ومن لم يكتن في صغره فلا ينتظر حتى يولد له، لدلالة ما سبق من الأحاديث. ويدل عليها أيضا حديث صهيب، فعن ابن صهيب عن أبيه قال: قال عمر لصهيب: أي رجل أنت لولا خصال ثلاث فيك؟ قال: وما هن؟ قال: اكتنيت وليس لك ولد، وانتميت إلى العرب وأنت من الروم، وفيك شرف في الطعام. قال صهيب رضي الله عنه: أما قولك اكتنيت ولم يولد لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى. وأما قولك انتميت إلى العرب ولست منهم وأنت رجل من الروم، فأنا رجل من النمر بن قاصط، فشبتني الروم من الموصل بعد إذ أنا غلام عرفت نسبي. وأما قولك، يعني أنه كان عربيا رضي الله عنه، وأما قولك فيك شرف في الطعام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خياركم من أطعم الطعام. هو حديث حسن رواه ابن ماجه، روى جزء الكنية فقط، وأحمد والحاكم. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن، كما ذكر ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة. فقول عمر رضي الله عنه لصهيب رضي الله عنه: وفيك شرف في الطعام، لا يعني الشرف في أكل الطعام، وإنما في إطعام الطعام. لذلك قال: خياركم من أطعم الطعام. في هذا الحديث كما قال الشيخ الألباني رحمه الله دليل على مشروعية التكنية وأنها لا تتعلق بالأولاد. في هذا الحديث دليل مشروعية الاكتناء لمن لم يكن له ولد، بل قد صح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى طفلة صغيرة حينما كساها ثوبا جميلا، فقال لها: هذا سنى يا أم خالد. وقد هجر المسلمون لا سيما الأعاجم منهم هذه السنة العربية الإسلامية، فقل ما تجد من يكتني منهم ولو له طائفة من الأولاد، فكيف من لا ولد له؟ وأقاموا مقام هذه السنة ألقابا مبتدعة مثل الأفندي والبيك والباشا ثم السيد والأستاذ ونحو ذلك، مما يدخل بعضه أو كله في باب التزكية المنهي عنها في أحاديث كثيرة، فليتنبه لهذا. انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. لكن ما ذكره رحمه الله بالنسبة للأستاذ فيستثنى من هذا إذا أطلق هذا اللقب على من يستحقه، فقد ثبت أن مسلما كان يقول للبخاري يا أستاذ الأستاذين، فهي ليست بعجمية بعكس كلمة دكتور التي هي أعجمية محض. ويجوز تكنية الرجل الذي له أولاد باسم غير اسم أولاده، فهذا أبو بكر رضي الله عنه كان يكنى بأبي بكر ولم يكن له ولد اسمه بكر، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكنى بأبي حفص ولم يكن له ولد اسمه حفص. ولا يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أبو القاسم، لقوله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فأخذ بظاهر هذا قوم وقالوا بعدم جواز التكنية بأبي القاسم مطلقا وهو الصواب، وجعله آخرون أي النهي مخصوصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الرجل دعوت هذا، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أخرجه البخاري ومسلم. فجعل هؤلاء مناسبة الحديث سببا في تخصيص كراهية التكني في زمنه لاختلاط كنيته بكنية غيره. ولكن الحكم الشرعي لا يؤخذ من حديث واحد في مسألة كهذا، بل يجب جمع الأدلة ومحاولة الخروج بحكم شرعي يكون أقرب للصواب. ويوضح هذا ما جاء في الرواية الأخرى التي سيأتي ذكرها حيث بينت علة النهي. وكما هو معلوم أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم، وذكر الحكم مقرونا بالعلة يوجب المصير إليه. عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم، أخرجه المسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي في الكبرى وأحمد في المسند وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني والبغوي في شرح السنة. فهذا التعليل المذكور في هذا الحديث هو أنه صلى الله عليه وسلم قاسم لا يمكن لبشر مهما على وسما أن يتصف بهذا الوصف إلى يوم الدين، بل قد جاء في بعض روايات الحديث الله يعطي وأنا قاسم أقسم بينكم، فدل ذلك على أن هذه الكنية من خصوصياته، وذلك لخصوصيته بهذا الفعل وهو أنه قاسم، وهو المستفاد من أداة الحصر إنما، فبقاء علة الحكم تبقي الحكم نفسه. وذهب آخرون إلى جواز التكني بأبي القاسم لمن لم يكن اسمه محمدا، واستدلوا بحديث عن جابر رضي الله عنه من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيته ومن تكنى بكنيته فلا يتسمى باسمي، وهو حديث ضعيف منكر، وظاهره يشعر بجواز التكني بأبي القاسم لمن لم يكن اسمه محمدا، وهذا تنفيه الروايات الأخرى الصحيحة عن جابر. لذلك لا حجة لمن احتج بجواز التكني بأبي القاسم لمن لم يكن اسمه محمدا بحديث جابر الضعيف. أما من قال بأن النهي عن التكني بأبي القاسم مخصوص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بدعوى اختلاط كنيته بغيره، فيرد عليه أيضا بحديث علي أرأيت إن ولد لي ولد بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، قال علي فكانت رخصة لي. فلو كانت الكنية بأبي القاسم تجوز بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هناك معنى لاستئذان علي بن أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك معنى لقوله فكانت رخصة لي. وقول علي رضي الله عنه إن ولد لي بعدك، أي بعد وفاته، فأينما ذهبوا إليه من أن النهي متعلق بخوف اختلاط الكنية بغيره. فإن قيل إن استئذان علي هو في الجمع بين الاسم والكنية الذي جاء النهي عنه كما في حديث أبي هريرة لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، متفق عليه. وهذا جواب جميل لولا أن علة النهي عن التكني بأبي القاسم دائمة لا تنفك عن هذا النهي. ومن الممكن الجمع بين هذا الحديث الذي ينهى عن الجمع وبين ما سبق من النهي عن الكنية بأن تقول إن النهي قائم في حكم من تكنى فقط، وهو أشد عند الجمع بينها وبين الاسم. ومما هو معلوم بداهة أنه لا بد لأحد الحديثين أن يتقدم الآخر، أي أن يكون قبله. فإن قيل إن حديث النهي عن التكني فقط كان متقدما ثم جاء النهي عن الجمع، فالجواب إن هذا ليس فيه ما يدل على النسخ، بل هو يدل على حكم زائد عما سبق، وهو النهي عن الجمع بين الاسم والكنية. وإن قيل إن حديث النهي عن الجمع كان متقدما ثم جاء النهي عن الكنية، فالجواب هذا يدل على أن الجمع بين الاسم والكنية قد كان محرما، ثم أتى حكم آخر وهو أخص من الجمع، والذي هو إفراد الكنية بالنهي. على العموم لم يثبت ما يفيد تقدم أحدهما على الآخر، فيجب المصير إلى الجمع بينهما والتوفيق دون الإخلال بأحدهما، وهو ما مر من الجمع فيما سبق. وها هنا قصتان وردتا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن المنكدر قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال سمه عبد الرحمن. محل الشاهد أن هذا الرجل لما سمى ابنه القاسم بادر الصحابة إلى الإنكار، وهو لم يتكن بأبي القاسم بعد، ولكن تسمية الولد قاسما ذريعة لتسمية الوالد بأبي القاسم، وهذا ما فهموه من النصوص التي تنهى عن التكني بأبي القاسم. ثم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتغيير اسم ابنه إلى عبد الرحمن، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه، كان هذا دليلا على أن النهي عن الكنية قائم وإن لم يكن اسم الرجل محمدا. الثانية من القصتين عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار، فسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، إنما أنا قاسم أقسم بينكم، رواه مسلم. محل الشاهد واستحسان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأنصار بتسميتهم أولادهم باسمه بعكس ما جرى في القصة الأولى، فإن الصحابة أنكروا تسمية الرجل ابنه القاسم لأن ذلك مظنة تكنيه بها. فيظهر لنا من هذا ثلاث مسائل: الأولى لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقا، وممن قال بهذا القول طاووس ومحمد بن سيرين والشافعي والطحاوي والبيهقي والبغوي وغيرهم. المسألة الثانية لا يجوز الجمع بين الاسم والكنية. الثالثة يجوز التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم بل يستحسن ويفضل. جاء في المسألة حديث عائشة رضي الله عنها وهو ضعيف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ أخرجه أبو داود والبيهقي في الكبرى وكذا في الآداب له، وأخرجه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير، وهو ضعيف لا يثبت. قال الذهبي في الميزان عن محمد بن عمران: له حديث منكر، وما رأيت لهم فيه جرحا ولا تعديلا. وذكر له هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، فالحديث منكر لجهالة محمد بن عمران هذا، ولمخالفته للأحاديث الصحيحة التي تحرم ما أحل هذا الحديث. شاع في بلاد الشام التكني بأبي القاسم لمن كان اسمه محمدا، وإنما نشأ ذلك من الجهل بمثل هذه الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن هذا الفعل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.